وإلى نور العيون. اللهم نور قلوبنا وعيوننا، اللهم نور قلوبنا وعيوننا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يقول ابن سيد الناس رحمه الله تعالى في نور العيون: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويكتحل بالإثمد، وربما اكتحل ثلاثا باليمين واثنين في اليسار، وربما اكتحل وهو صائم. انتهينا من هذا يا شيخ؟ نعم، أقول لعلنا انتهينا منه. طيب، ويكثر دهن رأسه ولحيته. قال ابن سيد الناس: ويكثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دهن رأسه ولحيته. عندكم في الحاشية عزو إلى ابن سعد في كتاب الطبقات الكبرى، وأحب أن أنبه وأنوه: مجرد العزو لا يبرئ الذمة، مجرد العزو إلى المصادر لا تبرأ به الذمة حتى يميز عالما ومتعلما، حتى يميز الإنسان عالما ومتعلما، ولو كان من سوقة النحل، حتى يميز بين ما يصح وما لا يصح. طيب، لاحظ الآن: يكثر رسول الله دهن رأسه ولحيته، هكذا ورد عند ابن سعد من حديث أنس، لكنه حديث ضعيف لا يصح. وجدت له طريقا آخر رواه ابن الأعرابي في كتاب المعجم من حديث سهل بن سعد، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء، لكنه ضعيف في سنده محمد بن هارون، قال فيه الإمام الدارقطني: ليس بالقوي. أنا أعلم رتب التدبر متفاوتة، واحد قد يعني واحد قد يعلق في ذهنه المعلومة 100%، 70%، 50%، لكن أهم شيء ينبغي أن نخلص أن نعرف أصول ما نعتقد ونعتنق، ما الذي يصح وما لا يصح. يكثر دهن رأسه ولحيته بهذا النص مروي عن أنس تارة وسهل بن سعد تارة أخرى، لا يثبت من الوجهين حديث بلفظ يكثر دهن رأسه ولحيته. ما البديل؟ إيش الثابت؟ الذي مر بنا في شمائل الترمذي، ولعلكم على ذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا الزيت وادهنوا به، كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه يخرج من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية. وإذا ذكر الزيت لربما ينصرف إلى زيت الخردل، ولذلك بعض الإخوة من بعض الإخواننا في البلاد في القارة الهندية، زيت الخردل هذا هو الزيت، هو زيت الزيتون عندهم، لكن باسم زيت خردل. لكن المراد بالزيت هنا والعلم عند الله هي تلك الشجرة التي وصفها الله بقوله: زيتونة لا شرقية ولا غربية، هو زيت الزيتون. ولكن قد يحل محله لو وجد زيت خردل، زيت سمسم، زيت نارجين، لو وجدت فوائد طبية له، فهو إن شاء الله داخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، كلوا الزيت وادهنوا به. وأنت تبصر بعينيك أثر حديث رسول الله، والله شاهدت أقواما في عمر 50 و60 و70 يكثرون من دهن أجسادهم، لو جئت تتدبر اقتربت من جلودهم وبشراتهم، ما يحتاج أن يضع خيار ويضع مايونيز كما يضع الأنان النساء عندما يذهبن إلى دور التجميل والمكياج، تدخل على زوجتك وضعت خيار وجزر وفالوذج، وأمس ذكرت لكم طرفة في الفالوذج، أن أحد المحدثين يحفظ 300 حديث 1000 حديث، وضعوا فالوذج على رأسه ليزيلوا صداعه، وإذا به يأخذ الفالوذج ويأكله، يقول: بطني أحوج إلى الفالوذج من رأسي. هذا يحتاج أن يعلق في دور المكاييج والكوافير كما يقولون، والكوافير كما يقولون. فكل الزيت وادهنوا به يغنينا عن هذا الحديث. قال ابن سيد الناس: ويدهن غبا. روى الطبراني في الأوسط، أحد الإخوة أرسل اعتراضا، قال: سؤالات وجهناها إليك فلم تجب، ووعدت بالإجابة، ووعد الحر دين عليه، فملزم. فلذلك اقتصر على ربع سطر من قول ابن سيد الناس ثم انتقل الى اسئلتكم. قال: ويدهن غبا. لم اقف على حديث بهذا النص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن غبا. ايش معنى غبا بالغين والباء؟ ايش معنى غبا؟ يعني وقتا دون وقت ويوما بعد يوم. وقتا دون وقت ويوما بعد يوم يدهن غبا، يعني أن ادهان النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه لم يكن مستمرا يوميا وفي كل وقت وفي كل حين، ولكنه كان يدهن غبا. لم أقف عليه بهذا النص، لكنه وارد عن أبي قتادة فيما رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي قتادة رضي الله عنه، عن أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا: من اتخذ شعرا فليحسن إليه أو ليحلقه. من اتخذ شعرا فليحسن إليه أو ليحلقه. وكان أبو قتادة يرجل شعره غبا، هذه لكلمة غبا فقط وليس للدهان، أما للدهان فلم أجد لهذا النص أصلا. كان أبو قتادة يرجل شعره غبا. أقول: وقد ورد عند ابن ماجه والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان له شعر فليكرمه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبا. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبا، يعني مهو في كل وقت وفي كل حين، كلما دخل منزله وخرج منه وقف أمام المرآة كما يفعل كثير من النساء والشباب، داخل خارج داخل خارج، يقف أمام المرآة والمشط هنا مثل القلم، ما في قلم في جيبه ولكن تجد إيش؟ تجد مشط. كلما وقف أمام سيارة مشط، وكلما وقف أمام صفحة ماء مشط، وكلما وقف أمام مرآة مشط شعره. وهذا صار نوع من العبودية، تستعبدنا صورنا، زد على هذا ما هو عبودية فقط، قد يحسد الإنسان نفسه، قد يحسد الإنسان نفسه. وقد ذكرت لكم دليلا صحيحا صريحا في هذا، فإذا وقف الإنسان أمام المرآة ما يقول: الله الله الله الله، إيش هذه الخلقة، إيش هذا الطول، إيش هاتين العينين. قل: تبارك الله، لا تحسد نفسك. وقد ذكرت دليله، رواه الإمام أحمد من قبل. سائل يسأل يقول: نرى من يصلي في الصفوف الخلفية والصفوف الأمامية فيها فراغات. أقول: هذا على خلاف السنة، وينبغي أن تطبق هذه السنة وأن تحيا هذه السنة، وهي سنة إكمال الصفوف وإتمامها الأول فالأول، لأن هذه هي صفوف الملائكة بين يدي رب العالمين أولا كما ورد في الخبر، وثانيا لأنه مقتضى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أتم الصف الأول فالأول، أتم الصف الأول فالأول، فتتتام الصفوف وتسد الفرج، وهذا هو السنة. يسأل سؤال يعني من الأسئلة، ولعلني أجبت عن هذا السؤال بالأمس، يقول: انتخاباتنا في بلد كذا وسماه، هل انتخاباتنا تكون من الدين؟ لا سيما إذا كان سواء كان المشروع يحمل مشروعا باسم إسلامي أو غير إسلامي. هذا واجب خامس، واجب خامس لكم، أنا ما أجيب، ولكن واحد منكم يجيب إجابة خامسة في الغد من واقع ما ذكرته من الإجابات، وعن وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. أنا قلت وأعيد مختصرا، وهو الواجب الخامس الجواب عن هذا السؤال: إن قام إسلامي باسم الإسلام والمسلمين، نقول: أنت صادق، نناشدك الله، أنت صادق. يقول: ورب الكعبة أنا صادق. ويقول: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. نقول: طبق فينا هذا المبدأ. لكن أنت تتحدث الآن باسم الإسلام والمسلمين، ونحن جربنا مبدأ العصي الغليظة والكرابيج والكلاب البوليسية، نناشدك الله ألا تعيد الكرة مرة. قال: إذن ماذا تريدون مني؟ نقول له: ذاك حزب وتلك أحزاب ناصرية وشيوعية واشتراكية، نناشدك الله ألا تعيد الكرة مرة فتتحدث عن الإسلام باسم حزب. لأننا ما نريد حزبا، نريد من يتحدث باسم الإسلام يمثل الإسلام بعالميته وكماله وشموليته ورصانته ودقته وإتقانه. الآن لو ظفرت نناشدك الله أن تكون عالميا بعالمية الإسلام. عرفنا الجواب الخامس؟ ها غدا إذا سئلت هذا السؤال مرة أخرى تجيبون عنه بهذا الاختصار. يقول: ما حكم التدخين شرعا؟ جئت من بلد كذا وسماه لأداء العمرة وما زلت أدخن السجائر، ما هي نصيحتكم لكي أقلع عن هذا الداء؟ هو يقول داء، هو يقول ضرر، هو هلاك. اذهب كما قال عبد الله بن عباس: فقد أفتيت نفسك. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذه خبيثة من الخبائث. كيف ينهزم رجل مستوي قوي، ها مكتمل ناضج، صاحب مركز صاحب مكانة، كيف شديد، كيف ينهزم أمام لفافة سمية قاتلة حالة كونه يسمع الإحصائيات أنه قد بلغ عالميا الوفيات وصرع التدخين؟ 4 ملايين يقتلون نتيجة التدخين، ها يموتون نتيجة التدخين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. زد على هذا أن الإنسان هذا في العاجل، هذا في العاجل، في الآجل ولعذاب الآخرة أشد وأشق. قد يقف الإنسان بين يدي رب العالمين فيقتل نفسه بالسيجارة والأرجيلة التي قتل بها نفسه في هذه الحياة، كما ورد في الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قف هنا، ليس الاستدلال به على مذهب الخوارج أن صاحب الكبيرة لا يغفر له، ولكن هذا خرج مخرج الزيادة في الترهيب عن ارتكاب هذه المحرمات. يقول: أفتى فضيلة مفتي كذا وسمى بلدا من البلدان العربية بأن البنوك يحل أخذ الربويات منها وأنها فوائد واستثمارات وضروريات عصرية. هذا مثل فتواه؟ لا، بل مثل سلوكه عندما افتتح دار الأوبرا. أوبرا أوبرا يغنى فيها طرب موسيقار موسيقى، يؤتى بالماجنات والماجنين، ها وسامحوني أعطيكم من واقع ابن تيمية. ابن تيمية يقول: كان السلف في عهد رسول الله وفي عهد الصحابة يسمون المغنين والمطربين بالمخانيث. معلش كلمة شديدة، بالمخانيث. هذا كلام ابن تيمية مو كلامي. اللهم تب علينا يا رب، اللهم اهدنا وإياهم المسلمين أجمعين، وكلنا مقصر ومحسر، لكن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم اجعلنا وأولئك الذين وقعوا في المعاصي، اللهم اجعلنا من المستقيمين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. طيب خلاص نستعد يا أخوانا، نستعد. نعم أنت جزاك الله خير يا شيخ. طيب وعدته وهو وعد الحر دين عليه، هات إيش اللي عندك يا شيخ، تفضل، بس ارفع لي صوتك لو تكرمت. معروف. نعم، سؤال: إيش وجه الصلة بين الحديث الذي استدللت به لديك، جزاك الله خيرا، وسؤال مهم جدا، ما وجه الاستدلال لديك بين الحديث الذي استدللت به وهو حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وبين قول ابن تيمية لا يصح أن يقال نشد رحالنا إلى قبور الأنبياء والأولياء؟ إيش الصلة في ذهنك؟ ها هو هذا هو الكلام يا ابن عبد السلام. يقول: قبر النبي داخل مسجد رسول الله، ومسجد رسول الله هو أحد المساجد 3 التي قال فيها رسول الله لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. سؤال: وهل بني مسجد رسول الله على قبره؟ والله 1000 مرة لا. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، إحدى الحجرات وحجرات أمهات المؤمنين، وكانت هذه الحجرات 9 لأمهات المؤمنين، خارج خارج مسجد رسول الله في عهد الوليد ابن عبد الملك، هو الذي لما أراد أن يوسع مسجد رسول الله نقل ملكية الحجرات الثلاثة، وخالفه الأئمة أئمة المسلمين فقهاء الفقهاء السبعة في المدينة، وضجت المدينة لما هدم حجرات أمهات المؤمنين، وعند ذلك دخل قبر النبي في مسجده. ولكن والله ما بني مسجد رسول الله على قبره، وبالتالي مسجد رسول الله ما كان فيه قبره، وورد فيه الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فاللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.